ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بلابر الزكان خوش كبر الزكان هنا شرح حديث إمام عمر رضي الله عنه كايكك لو حديثاني إمام نووي رحمة خويلي بي لكتاب المراقبة أو لباب المراقبة ديهني قشنا أويكوا إمام عمر دفرمي لمجلسك لخزمتي بيغمرة عليه الصلاة والسلام دانشتبوين كابرايكي جولو بركسبي قجرش كنائمة دمان ناسية وكخلق مدينة بي ونا آسوالي السفريشي بيو ديار بي بلين كسيك ومسافر ولدور وهاتوا بيقمان هو كاري قرانوي أم حديثش هو كاري خوي هي سببي خوي هي سببك بريتي لا حديثك كإمام مسلم رحمة خوي اللي بدي قريته أفرمي عبد الله بري بريداء بوي قراوينة ولا يحياي كري عمر أفرمي كمن كسيك لباري قدر وقصيكر بريتيب لا معبد جهني علي أبو منو حميدي كري عبد الرحمن حميري واتا يحيى كري يعمر حميدي أو حميدي كري عبد الرحمن حميري بلو حج يا بلو عمراء أو دلي بلو حج يا بلو عمراء بلو مالي خواب ريكوتي وثمان بشكو لم سفريه تشاويش مان كود بيكيك للصحابي كاني بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي فرسياريكي أن بابتي قدري ليبكين كخالكاني قلوز بونو نكولي ليدكن الله أبو بياوكي بتمن من بيني خلق دوري دابو وثمان أمكي يوتي أنا مع عبد الله كوري عمرة رضاي خواه ليبي الله أبو إيمش كوتي نري روشتين بولايو حميد لدسي شبيو منج لدسي راستي و وزانيم حميد قصناك و قصة كردن أدات بكولي منه بو يحيى عليه دسم كرب قصة كردن و وتم إما خلكي بصرين و خلكان يقلام عند روزبون قراء خليكي عبادة سريشة كان قرآن بين وياك قدرنيا وأن الأم وأن الأمراء أنف واتا قدرنيا هرچی رو آدم مستأنف تازه، او النبی اشتیق به پیشتر قدر نسبتی و علمی سابقی خوا علمی پیش وقتی خوا که خواهی تعلب پیش وقت هر زنی بیتی انسان کان چی دکن، اویت دانیه، بلکه هرچی رو داده تازه، پیشتر خوا نیزانی و کی خوا دیزانی، او کدی دیزانی کار رو داده، پیشتر نزنه چی روی داو، ام خالق نه لایم در روزمون، اولی، اوجوتی أجر إيوة جيشن بو خلكانا بيان بلن أني بريء منهم وأنهم براء مني من لوان بريء أوانش لمن بريء سوين بويك عبد الله كوري عمر سويني بي أخوا أجر هنيكان لو خلكاني كوادلن أجر أو خلكانا أندازي كيوي أحد آلتون ببخشنا وخوا يقول لي أني قبولناك باشا خواهد شاكا لكي قبولناك لكافري قبولناك واتكسي باوري بقدر نبيتش يا كافرة والله آية أم كومالاني أهلي بدعك باوري أنوايا كفريان كردوا بيقومان أم قساء كفرة كسب أوري بقاد النبي كفري كردوا بلا ما يكسكي بيا كافر بيا وبابتك جوازة فرمي بيان بلي أجر هر كسي كان أو نيكيوي أحد آلتون ببخشيتو خواي قول لي قبولناك سبحانه وتعالى حتى وكو باور بقدر نهيني كباور بقدر هنا أو سخوا كانوا كردوا لي قبولك أو كوي في بلا كافر بوا حتى مسلمان نبي هو معنى قسكيتي باشان فرمي حدثني أبي باوكم بوي قراموا فرمي لخزمتي بيغمري خوادان اشتبوين تاكو تاي حديثك هاي كوي حديثك لخزمتانا هاينا أو بشي حديثك كعبد الله يا إمام عمر رحمة ورزاي خوالي بدأ فرمي فأسند ركبتيه إلى ركبتي كابرهاتو هردو أجنوكاني دابقي أجنوكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذيه وهردو دسي شيخ سبان راني خوي وكو أدبك لخزمة بيغمر عليه الصلاة والسلام وتي يا محمد أخبرني عن الإسلام أي محمد هوالم بدري لباري إسلامه إسلام شيء طبعا الروايات كان جورا وجورا هني كان ألين يا كم جار بسالي كردو لباري إيمان وإن جاء إسلام هني كان ألين بسالي كردو لباري إسلام وإن جاء إيمان وأمشان بنا وبانكتور ومشهور ترى يا كم جار بسالي إسلامي كردو هوالم دري لباري إسلامه إسلام شيء چون پیناسه اسلام تن بود که لو پیناسه جوانتر که پیغمبری خواهد دیکا بود جبریل علیه صلوات و سلام که پرسیاری لیده که باب چینه خدمت پیغمبری خواهد صلوات و سلامی خواهد لسر بیو پیناسه اسلام تن بود که اسلام چیه؟ افرمی الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله اسلام او تانی شایتی بدی کوا لا اله الا الله اشهد ألي فكبو منا بوتويا أو كسيكا شايت يكديني ألي أشهدو أقر جماعتي بي ألي نشهدو كواتا ألي فكهي أويا وشكش للشهيدة وهاتو واتا الشايتي دان أشهد واتا من شايتي أدم بي آور ديكم وبي وشد دوباره أيتو رجانا عيبني مسلمان نزاني أشهد أن لا إله إلا الله أي شيء الله نزاني يعني شيء عيبني أشهد واتا من شايتي أدم شايتي چيه؟ شايتي دان دواي علم دي استتوش تيك نبيني اتواني شايتي لسر بدي؟ كي شايتي لسر شتي دي؟ دواي زاني اريد لباري هو بي علمت بيها بي ظل نيابي لوشتا او سالي شايتي ادم رونا بوي علي شايتي ادم كي ابيو شايتي بدي؟ دواي علم ده بي زاني اريد هبي خواب بناسي اسلام بناسي او سا او شايتي شايتي كي طواو ريكا أشهد أن لا إله شايتي أدم كوا هيج إلهك لك نفيا كهيج إلهك نيا لا إله إلا الله تنهى الله يا شايتي أدم من شايتي أدم كهيج إلهك إله يعني برسراو هيج إلهك نيا تنهى الله نبي جاء السبب شيء نسر وشكاني روني كينو يعني شيء إله لمألوه وهاتوا مألوه واتا معبود معبود بكردي واتا برسراو يسر جملة كوائلتي الشايتي أدم هيج برسراوك نيا إله كمان كرد مألوه مألوه يعني معبود معبود بكردي يعني برسراو الشايتي أدم هيج برسراوك نيا إلا الله نبي الله لأله وهاتوا يأله يعني عبد يعبد يعني عبد يعبد الله وتأوي أبرسري يعني معبود عاد وتأوي يعني برسراو الله الله وتبرسراو ناوي أو ذاتيك إما دي برسين كناوي الله جل جلاله باشا شايتي دم هيج برسراوي كني الله نبي من لا يود برسم اي هيج برسراوي كيترني غير الله اي برسراوي ترني هي يعني هي اي شلون دلين هيج شايتي دم هيج برسراوي كني الله نبي اما لا نافيه للجنس كاسمي هيا كاسمك هاتوا خبرك ايش ابي بيت لا إلها. نحو كان علماء عربي بچي تقديري دكن خبرك لا إله موجود إلهك نيه هبيت إلا أخوان بيت ولم إما أم موجودة قبل لكن لبرشي لبر خدي قرآن خواه سبحانه وتعالى فرمي أرأيت من اتخذ إلهه هواه أأوت نبيني وأي محمد عليه الصلاة والسلام كهواه آرزوي خوي كردوبة إلهه برسراوي خوي كواتيسة برسراوي ترمان هي يعني همانا أقل بشرين لا إله موجود قرآن ما مدروخ صوته يعني بلي كواتت شيء ليبكين علماء دفرمون ومش قصي محققين علماء ومش صح إن شاء الله لا إله حق هيج برسلابك نية حق به إلا أخوانا بجل جلاله بويا كسيك بلي هيج خالقني أخوانا به هيج رازقني أخوانا به شايتي بحقنا داوة شايتي دم هيج الرازق يكني أرخوا رازقة هيج خالق يكني أرخوا رازقة أرخوا خالقة أرخوا دروس كارة فقط خوي أما بما أبيت مسلمان نابيت مسلمان بچي بيت مسلمان بلا شايتي دم هيج برسلاو يكني سيئة ما هموي هموي ديلم بريتي لا سياقي وشكا يعني هيج شي زياوي كي بن قرفاني خوما ندر من هنا بيت لا إله إلا الله هيج برسلاويك بحق النية إلا الله نبي وثمان هيج برسلاويك بحق النية بحق النية اللي فيه نامان لزماني عربي كا بيويسي بخبر هي خبره كمان بموجود نكر لبر خاطري خودي قرآن بموجود لبر خاطري خودي قرآن بموجود كرمان شون كا أقر بموجود نمان كرد أقر وامل بكر ويا قرآن ما بدلو دخل سوا شو قرآن إثباتي إلهي تلعكا چنجا القرآن باسي آلهة كاني كافرة كانك أو بآلهة جنابي ديني ببرسلاو نابي ديني إذا شو عندنا لا إله إلا الله بهم عليك وثمان شيء لا إله حق يعني أشكري ما بس بيه شيء بيه لا إله إلا الله يعني بابلي ناوناني آلهة مشركان بآلهة شيء بيه كأنا همي باطلن أنا همي باطلن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل تنها هو حق وإيوان همي باطل بم آياتش بأن الله هو الحق أمام آيات إثباتي آلهة كانك وأن ما يدعون من دونه أواني أوان هاوارين بيكن لغير إخوة لو آلهتانا أو باطلة كواتوت من لا إله حق إلا الله هيج إلهي كترني برسالة كترني حق بيتن ها أخوان نبي سبحانه وتعالى باشا إسا كيب يمدلي إله لشي وهاتوا ويعني شي إله لشي وهاتوا عبرتو إله لشي وهاتوا يعني شيء يعني برسلاو بارك الله بكم الإله يعني برسلاو الله يجوت من هل لشي واتوا لا ألها يا ألها وهاتوا يعني مألوه يعني معبود يعني برسلاو لا أشهد وما شاتي كيدي دعي علم دعي زانس دعي لزانين إلا من شهد بالحق وهم يعلم شاتي بحق به علي أشهد أن لا إله شايتي أدم شايتي بحق كهيج برسلاو يكني شايستي أو ببرسلاو حقي أو ببرسلاو هيج برسلاو يكني حق به هم يباطل الله تنها إلا الله نبي إلا كش استثنائي هلا ويرا تنها كي تنها الله جل جلاله تنها أو شايسي برسلاو الله كي الله علم بناوي خوا بناوي أو ذاتي كوتم دي برسي ك وصف كران هرشي بلن لوصف إخوايا ولا بيناس إخوايا ولا ناس إخوايا هيج حق إخوايا نداوة ورسول إخواش دفر معي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك إخوايا شي بستايشت كم ناطوة مستايشتو حقي استايشتو استايشتو بكم وكو چون تو خو استايشي خوة تكردوة بويا كسبكو خوا خوانا ناسي بويا الله أعوذ بك منك إخوايا بنا دقرم بتولتو بو پناه دگریب بخوی لخوی چون کی لخوا گورز ل پناه بو با بوی کس و کو خوا باسی خوای نکردو جل جلال کس و کو خوا خوی وصی خوای نکردو جل جلال او نه بگویی عقل انسان کانو نی عقلا درکی بکاو لیتی بگن باسی عظمت و گوری خوی بو کردین ل کتابو ل سنیا فرمی اسلام هو تانی بله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله بريتي أما بيوتري لو كلمي توحيد بريتي لكلمي توحيد بشي يكتاب هرستي هر کس اما بله او یک تعبیر است. هر کس اما شب بله ولگال هاوری کشی که سیه دین سر ان شاء الله او کس بیته یک تعبیر است. بیته موحد. الله بیجی و جیکا. کسی بله شایتی ادم هیچ پرسرایک به حق شایسته پرسنی او هر خوانه بی. هل أو شيء سي برسنا بدعاء كبرسشة ببي نص حديث الرسول خاف من الدعاء والعبادة دعاء برسشة بدعاء بك لا يغير أخوة آية أم كسر راس جوي لم شيء أتمنى أدروزن أبو يقرن معنى شيء أتمنى كينو كسيك أو هل شيء أتمنى تيجي إيش إيش برسلا ويك بحق شيء سي برسش نية الله نبي دعاش ببي نص حديث ببي كلامي إخوة زيادة للسيء وشوار آياتي كعلى دعاء عبادته ولا قصي نبي إبراهيم باسي هرسي وشو آياتك ممكن على دعاء عبادته كسي بي بدم خوي على الشياتي دم خوي عبادته بي بتو بكري بس شو بي بتو بكري دعاش بتو نايكم لاي فلان شيخ وش فلان قبريكم أما الرزق يا دروزن إلهم رزقه نبوة طواف بدوري قبرك رزقه نبوة سفن بغير أخوا أخوا رزقه نبوة حيوان بغير أخوا سر دبره أما بس شو ما نهمو عبادته من همو عبادته هاور كردن لغير اخوا عبادته ابي تنها تو شياتي ادي اخلو شياتي تو طوامنيه يان كسب الله اشهد ان لا اله الا الله والله بيا ساخي اخوا رازينا بمشرعك اخوا رازينا مدجي لا اله الا الله تولي لا اله هيج برسناك نيه شايستي برستجبي الله نبي يكلم معنا كاني وكوتون يكلم معنا كاني وتاني بها ورها الاخواب يكلم معنا كاني وتاني بها شرعك اخوا حاكم به نقبل لا اله الا الله بشي قانوني فرنسي ومصري بيري حكمي في بكل ولاته او دجي وتني لا اله الا الله بويا عليك يكمشت بيغمر اخوا ده فرمي عيسى والسلام اشهد ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والشياتي بدي وأن ووكا عطف لسر بيشخوي يعني وأشهد أن محمدا والشياتي دم كوا محمد رسولي خوايا الرسول بكردي يعني نيردراو رسول بكردي يعني نيردراو يعني السفير يعني أويك أي نيربو ولاتيك بيدي الرسول نيردراوي تويا بويا ببيغمري خوا أوتري رسول بكردي بيدي بيغمبر كأوها بزوري خلق زواني لسر وراهتو لكتابة كان شروان وسري لبيغام وهاتو كوشي كي فارسي يعني بيغام بر كي بيغام يعني بيام يعني بيام بر بويا نسيني بيام بر دروس صحترة تا بيغام بر كسر وقلاكي شكاوة بهوي بزور بكار هنان وا شكا بيغام بر بيغام بر بيغام بر أو اللي حاتوا بهوي زور بكار هنان وزور دوبارة بونوا واتش شايتي دم محمد بيام بر بيام إخوائي هناو بويا بو إهمة. أما برجل دو جوري توحيد كواتي أستا. توحيد يك توحيد إخوة. توحيد يك توحيدي متابعة. شون كوتني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام. إما يك برسراو معنى. يك ما مصطعش معنى. درس لغير بيغمر إخوة ورناغرين. لهر كسي شي وربقرين. لو شاوغي أو بيمان الله ورناغرين. أو لهيج كانيا وناخوينو. أو لغير كانيا وكي محمد أبو هينا بيتين عليه الصلاة والسلام. أما معنى أم دو بشي. واتخوايا هر تو برسراوي حقي. پرستشکانیشم کبوتو ای کم باوشی وازه ای کم لری تاکل ندرا و کی تو که محمد علی صلوات و سلام کاتی کسیک امشات ما ندله و بدع داده هنی دجی امی کردوها کاتی الله اشهد و الله ایلاها ایلا الله و تی بدع یک داده هنی و آن زیکی مانی مولودین ار مولود نبوي زنو اکاتو و اشلی آن محمد رسول الله محمد رسول خواه هل محمد النذراو لا هل او ما مصطايا تنها وانا لور دقنم لا تشاوقي او دخومو اي وابو اي لا كان ياوي محمد صلى الله عليه وسلم هاتوا بلي مولود نبوي هيا صحابه برزكاني تشار امام برزكا تابعين واتباعي تابعين كردو يانا نين كردو اي الصادق لا اشهد ان محمد رسول الله محمد رسول اخوه يعني رسول اخوه آخر كسي يقول من شاهدنا ما محمد تو رسولي خوي بس باورت بيناكم سفادي هي بخوا تو رسولي خوي بس بخوا من باور شو ندناكم قال عدت بيناكم من زعيم خواي بس بخوا شون فيها مكيناكم أي سودي هي أبو كسانا أي فرق شيء لقال كسي كا كأجر شيء أو بي كافر به بلام أم بي مبتدعه بيو درجك وربازي صلاه المستقيم لا اداء كاليشي الله يشهد ان محمد رسول الله بلا مقيش يا اخو ما مساكين من شخلاف ناكل بدعي كذا هنا اما بدعي اما بدعي حسنيه اما بدعي شاكا واشهد ان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه بيوتر الشهادات مان شهادات كلا تحيات كان ايلي كلا بان كان ايلي كبي مسلمان بكليلي اسلام بكودنجي هموز لان هرك الشهادات مان اين كافره الا ما كسكر ولالبي ما كسكر لالبي لالبو او سابوشتي كبيتها جيغروي شهادات مان حساب اسلامتي بوكه قالنا هرك توانه وتنيه بونيلي بي كافره بي اگر باوري طواو قناعتي طايبه اخوها بي بخلاف كومالك لا أهلي بدعوة لا لمرجي أو كرام يكانوا جهم يكانوا وباقي أوان لا طائفة كاني أهلي بدع وأشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة سيكف المي إقامة وأن يجكانت برباوكي إقامة لقل أدا كردنا فرقي هي نيفرمو نوجكت أداب كي بلكو فرمي إقامي بكي عطا بجواني وكوشون لدزويج شهر هاتوا فرمي من توضأ فأسبغ الوضوء هالكاسي لدزويج بكري فأسبغ يعني بجواني بكري أأمش وتقيما وكو معناي إسباغ دي شون بو دزويج إسباغ بيوستا بو نوجيش إقامة بيوستا أبين نوجكت برباب كي بجواني ركوعي سجودي تكبيري فاتحاي أوش تاني أكلي لنوجه أبي بجواني بكي توجي وجيبكي وتقيم الصلاة الصلاة لأصل زباني عربية بيش هاتني إسلام لناو عرب الصلاة بواتي دعاء هاتوا يستا نوج يعني شي يعني دعاء بارانوا نوج يعني شي لأصل زبانا دعاء بارانوا كاتيك شرع هات كمال يشتي هنا لناو خلكانك وشانك هنا لناو أو ملتا كهبي واتايك هبي للايان ونزيك بلو ما بست الشرعية كشرع ما بستيتي يسا شرع كمال شديني كبرتي لأ الله أكبر كردني وباشان خيودني هنشتو باشان ركوع وسجود هنشتكي لم هم وشانينا وأم زباني عربية وشي صلاتي هنا بو أم كرداري كداي هيني أم كارينا منا الصلاة وتش من صلاة يعني دعاء قال يرو فير ابن كبشي كي قوري نوش بريتي لدعاء تون كان ناكري لزباني عربي صلاة بمعنى دعاء بي وإسلام بيشتيك نوبني بصلاة يعني دعاء يعني بارانو هيج بارانو دعاء شي تدان بيت نا بيشتي وا بويا كاتا نوش ويني دعاء لنوش دعاء بك نوش ببارانو بلكو رقني كي أساسي نوش دعاء بلكو نوش هربو خوي دعاء كاتا نوش كي بو نوش كي أي نوجكي وكواني بلا إخويا وتم بومس كوت خويا نوجك أم خويا رحم بيبكي خويا مخبهشتو خويا لبلا دورم كي خويا بلام ليدور خيتو ها أما خوي بخوي دعائي أما بيقول الدعاء عبادي بيا لين يعني بعبادتي تود بعبادتك أنا يخد دعائك بقول شنو دعائي شو من دعائي مسألة بيا لين كلا ناو نوجك أت أبارت وخويا ببيم بخش أما بيقول دعائي مسألة دعائك الدواءك خويا لعلي دوزق دورم خيتو خويا بم نوجم لم خوش بي أما دعائك بدم دعائك بلام كبن لا شد وكوي بلي خوايا لم خوش بي بيقول لساني حال أو لساني مقالني بدم بيلي بو يفرمي وتقيم الصلاة نوجه كانت بربابكي نوجهش طبعا بريتي لو عبادتيك با تكبير إحرام دس بيكا أو بسلام دانا وكو تاي بيدي بنيتا وكو مالي شوازي تاي بتي هي ك بريتي لالله أكبر كردن باشان خندني دعاي استفتاح باشان خلني سورة فاتحة باشان خلني سورة يكسوكو آسان بيلا سرد باشان الله أكبر كردنو چون الركوع كشوازي كي تايبتا أبي سرد ريكي بشتد بيه بشتد لارو لو چي تدا نبي آوت خصا سر بشتد لي نرشي وبدا سكان بلاوي أكيتو باشان أجنو كان تي بي أقري قاچ دريكا كي قاچا كان دعوة ريكو رتقب لا باشا نا آوها ونبوشي وعزش باشان رو أكيتا كعباء أبي دزيوجد بي أبي جانت باق بي أبي أبي لاشت باق بي أبي كركلو بلكت باق بي أبي أوشواني نوجي تياكي باق بي أبي وطمان رود لقيب لبي وطمان أبي دزنوجد بي باشان وطمان أقيت الركوع باسي ركوع كمان كرد أريت الركوع باشان سجر الله سبحانه ربي يا ببلم دجار الله سبحانه ربي العظيم وبحمده أجر بيدنك لا سجر لي باشان الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى تسكانش أهليتو شو أنا كاني خوي وكو بيشتر شون بوابو شوازي عند سشور ركيتو تاونا بشتد ريكا بيتو أركز بشتي ركنا بيتو نيوجكي بطالة باشان الله أكبركي باشان أروي بو سجدة باشان دسا كانت بجواني بلاو ناكيتو بوك بانجا كانت أنيتي باشان بانجا كانت وكو شون لكاتي دس قرتنا بوك شوازي دست لا تشالاي ناو سكتا و دس قرتن لتشوين قريب راسي محلي خلاف علمايا و زور حديثات ولو باروا زور بي زوري لا وازن بلام هيك لو حديثاني كصحيحة أجبريتي لقرتني لسر سنج ويا إنسان لسر سنج بيقري أقر شي هل يقلم زبا كان يجلم بابا تخلاف يعني بلام عبرت بو حديثة كان ما دام حديثة كان فرم لسر سنج إنسان لسر سنجي دس كاني بقري لسر سنجي الشوازكي أعمتاني بمشوازة إنسان دس كاني دقري أشتواني أبا بشوازة بقري وأشتواني بمشوازة دس كاني بقري أمسي الشواز بمشوازة بمشوازش لقل أمشي وازشا هرسي أرسي كي لسنتها واردة إن شاء الله جاء أثمان بوشي وازا بانجا كاني بالله وناكاتو لسو جزو روي كاتا قبلا ناو تشاواني لقل لوتا كانيا ناو تشاوي لقل لوتيا أنات الزوي بانجا كاني بي أتشاقين بالزوية دسا كاني إيري لبن بالي تاب الله وتربكا سنترا أقرب جماعة بنخير وزياتر بوي دول بركي إزعاجنكا زور بالله وناكاتو وباشان سجر الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا بابل مبدجر أقر بينك لا سجر الله سبحان ربي الأعلى وبحمده وكاتي دعا كردنا إنسان شني بيكر الله سجد بها دعابك دعي دعا كردنا كي أوابا بل الله أكبر باشان بي راسي أتشقيني بالزوية وبي شبي ناوسكي بي شبي داني ولسر ناوسكي بي شبي داني شيء هن يقرأ وسط دسكان يخات سراني هردو بنجكاني بوشي وزد قري باشان الله أكبر دكاتو جاري كتر سجد دباتو هماش اللباركاتو ركاتا كان يتريج بها ماشي وأقر ركاتي سيينبو يا ركاتي شوارنبو أو باي راسي بنجكاني بابلم أتشقينة الزبية بنجكاني باي راسي أتشقينة بالزبية وباي أقر نجكسي ركاتي شواركاتي بو باي شفي أخات الجير أخات الجير قاتي راسي وأوش بريتي لها لبريتيل أن يشكردن وباشان تحيات أخواني التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي يا السلام على النبي بهرد في صحيحة إن شاء الله تعالى وبيقمان حجني بودس أوانيك إنكاري أكن لو كسانيك على السلام عليك أيها النبي لبر الرسول يقول أها في الصحابة كردوا أها في الصحابة كردوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله تواني بلي وحده لا شريك له لربيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمش بريتيلة شيء أمش بريتيلة بريتيلة نيج يا بابلن بريتيلة تحيات باشن الله اللهم إني أسأل اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أويش هني العلماء فرمون واجبة بخندري اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وتقيم الصلاة نجا كانت بالبابكي وتؤتي الزكاة وزكاة ما لكشت بدي أصلي الزكاة لزباني عربية أصلي الزكاة وتقشو نما كواتكات إنسان زكاة ذا وكوي ما لكي قشو نما بك تؤتي بلتلي إيتاء بيدان هبا علماء فرمون كسي قرزي بلاي كسي يقول بيانا بيبي برتا بر زكاة شكا إيتاء نية دان نية بلكو برينا برا بي ألان شي ألان زكاة كي لسر ناكري أبلكو في شي بكا أبي بارك أول بقري أن جابيدا أو سافي أو تري زكاة دان لا شرع شتي بريتي لا شيء لا شرع شتي بريتي لا درك الدني عند زيك دياري كراو لكو مالي مالي دياري كراو لكاتيكي دياري كراو أدري بخلكانك دياري كراو لكاتيكي دياري كراو بريتي لا قشون ماي مالكات قشون ماي بيبدي زيادة زيادة كي بتشي بريتي بتشي بوم عليك شرع فرماني كردوه داري كي وتصوم رمضان ورجوي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لامي أو برسالك إسلام شيء أمش تاني فرمي كلو أنا فرمي ورجوي رمضان بقولي صوم لأصل زبان يعني شيء وصوم بواتي شيء ده ورمضان بواتي شيء ده لبروي كاتا كمان طابو درسي دهاتو خوايا البي أجمع سر دريجي أم حديثة وزور راد وستم دسر إشارة شي شي ده كمو بيار متي خواي قول أون دي عسان بيد بوچي شون كلكو تايوكو أفرمي أو جبريلا هاتو دينكت أنفيركم